بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. إن الحمد لله تبارك وتعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم في المستوى الثاني من مادة التجويد، ومرحبا بكم في المحاضرة الأولى لهذه المادة، والتي نتناول فيها بإذن الله وبحول الله وبقوته الجزء الأول من متن الجزرية للإمام محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله. ودائما وأبدا ننوه على أن هذا العلم من العلوم الخادمة والتي تخدم القرآن الكريم، لذلك كان واجبا علينا أن نجرد نياتنا وأن نجرد هذا العمل لله تبارك وتعالى، لا نبتغي من ورائه عرضا من أعراض الدنيا، لا نكون من الذين قيل فيهم أنهم يتعلمون العلم ليماروا به العلماء، ولا أن نتعلم علما نبتغي به عرضا من الدنيا، ولكن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا نية صالحة تنفعنا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نذكركم أن هذا الجزء من مادة التجويد يعتني بالجزء الأول من متن الجزرية للإمام محمد بن الجزري الشافعي رحمه الله. نبدأ بإذن الله بتلاوة الأبيات أولا، ثم شرح الأبيات وشرح القاعدة التي تقابلنا في الأبيات، ثم بعد ذلك نعيد الأبيات مرة أخرى بعد أن تناولناها بالشرح، وبإذن الله نلاحظ الفارق بين استماعنا لهذه الأبيات قبل الشرح واستماعنا لها بعد الشرح. وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه الخير لما يحبه سبحانه وتعالى ويرضى. نقول الأبيات، وهذه هي المقدمة، مقدمة متن الجزرية. يقول المادن رحمه الله الأبيات: يقول راجي عفو رب سامع محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. هذا هو المثل. هذا نبدأ بشرح البيت الأول. يقول المادن رحمه الله: يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. بدأ الناظم رحمه الله برجاء العفو من الله. فهذا هو خلق صاحب القرآن، وهذا هو خلق المسلم، حيث أن المسلم دائما يضع رقبته لله تبارك وتعالى، فهو ذو الحول وذو الطول، وهو القوي وهو العزيز. فإظهار الذل والحاجة وإظهار الخضوع والخشوع لله عز وجل ليس منة يمتن بها العبد على ربه، كما قال الله في سورة الحجرات: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فاللجوء إلى الله عز وجل هذا واجب على كل مسلم، فإنك تلجأ إلى من يملك الأمر، إلى الله رب السماوات والأرض، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون، له الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى عما يشركون علوا كبيرا. فبدأ الناظم هنا رحمه الله تعالى برجاء العفو من الله، حيث أنه هو العفو القدير، وهذا من الأدب. ودائما يكون حال المؤمن حين المعصية وحين الطاعة الرجاء من الله. كيف؟ فحين الطاعة أنت تطيع الله بإذنه، تقول سبحانك أطعناك بإذنك والمنة لك. فحينما تطيع الله فهذا بمنة الله وبإذن الله وبعفو الله، فيكون الحال أنك ترجو الأجر منه سبحانه وتعالى، فهو المعطي الذي من عليك ووفقك وأعطاك القوة وأعطاك النية الصالحة التي قمت على إثرها بهذا العمل سبحانه وتعالى. وإن عصيته سبحانه وتعالى فبعلمه والحجة له سبحانه وتعالى. إذن حالك حين الطاعة تقول الحمد لله، اللهم إني قد أطعتك وأبتغي الأجر منك. وحينما يوقعك الشيطان في معصية أو تسول لك نفسك معصية فتقول أستغفر الله، عصيتك بعلمك والحجة لك، ولا حول ولا قوة إلا بك، اللهم اغفرني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فهذا الذل يجب أن يظهر بين يدي الله عز وجل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد رحمه الله في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني، إلا وكان حقا على الله أن يبدله من كل هم فرجا ومن كل حزن فرحا. لماذا؟ لأنك لجأت إلى الله، إلى من يملك سبحانه وتعالى. والناظم رحمه الله يعلن إيمانه بربه ويعلن إجابته دعاءه، فيقول: راجي عفو رب سامعي. حيث أنه من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى أنه السميع. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. سميع ما تفعلون، عليم بالصادق والمنافق والمرائي، وعليم بمن يفعل ذلك ابتغاء وجه الله، وعليم بمن يفعل ذلك ابتغاء عرض من أعراض الدنيا. فمن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى أنه هو السميع، وكونه سميعا صفة من صفاته المقدسة، إلا أن سمعه تبارك وتعالى يختلف عن سمع المخلوقات، حيث أنه سبحانه يسمع بلا واسطة، وسمعه لا حد له، وأنه يسمع السر وأخفى. سبحانه وتعالى يسمع ويرى، ونحن لا نشبه الله سبحانه وتعالى بأحد من خلقه، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا نشبهه بأحد من خلقه، ولا نعطل ولا نحرف ولا نؤول سبحانه وتعالى. فكما قال الله تبارك وتعالى: يد الله فوق أيديهم لله يد، كما قال هو سبحانه وتعالى: لكن ليس كيد خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما التأويل والتحريف وتأويل اليد بالقدرة وكل ذلك، فليس هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، فلله يد كما قال، ولله ساق كما قال، ولله عين كما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم يقول الناظم معرفا نفسه: وهو محمد ابن الجزري. وبهذه المناسبة نلقي الضوء على مولده رحمه الله، وعلى اسمه وموطنه ووفاته. اسمه رحمه الله هو أحمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف ابن الجزري. مرة أخرى، اسم الناظم هو أحمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف ابن الجزري، هذا هو اسمه. تقول: كيف وقد قال يقول راجع رب سامعي محمد ابن الجزري الشافعي؟ كيف تقول أن اسمه أحمد وقد قال هو بثمن أن اسمه محمد؟ فالسؤال هنا: كيف تقول أن اسمه أحمد وقد قال هو بنفسه أن اسمه محمد؟ هذا من أدب الرجل، لأنه قد اختار لنفسه في هذا النظم وفي غيره اسم محمد، واسم محمد هذا هو اسم أبيه، وعدل رحمه الله عن اسمه اعترافا منه بفضل أبيه، فهذا من الأدب، هذا من الأدب أنه رحمه الله فضل أن يظهر اسم أبيه على أن يظهر اسمه، وعدل عن ذلك اعترافا منه بفضل أبيه. وعن تاريخ مولده، فقد ولد رحمه الله في ليلة الجمعة في عام 770 من الهجرة، 770 من الهجرة، وولد في دمشق، وقد حفظ القرآن الكريم وألم بعلوم القرآن كلها وهو ابن 20 سنة، وأجازه مشايخ كثيرون ويرون أنه حضر آخر تلاميذ الإمام البخاري رضي الله عنه. أما عن وفاته فقد روي أنه قبض في عام 56 و800 من الهجرة، وقيل أنه توفي بعده. وكان رحمه الله شافعي المذهب، لأنه قال محمد بن الجزري الشافعي، وهذا يدل على أن مذهبه كان مذهبا شافعيا. وبعد ذلك قال رحمه الله في البيت الثاني: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. هذا أيضا من أدب الناظم رحمه الله، أنه بدأ أولا بالدعاء بالعفو، وأنه يدعو من يملك ويدعو من يسمع، فإنه بدأ بدعاء ذلك الرب العفو السميع، ثم بعد ذلك يثني عليه ويحمده سبحانه وتعالى فيقول: الحمد لله. الحمد لله أي الشكر له خالصا له سبحانه وتعالى دون سائر ما يعبد من دونه، فلربنا الحمد على سائر نعمه، ولله الحمد على أن علمنا كيف نحمده سبحانه وتعالى؟ فلله الحمد على كل نعمة أنعم بها علينا سبحانه وتعالى. فلو أمسك أحدنا ورقة وقلما وحاول أن يحصي نعم الله عليه العدد ولانكسر أمام نفسه. لماذا؟ لأن الله عز وجل يعطي النعمة بعد النعمة، ويعطي العبد على معصيته وعلى ذنبه. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. وفي موضع آخر من القرآن الكريم: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، ما ترك على ظهرها من دابة، اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعاملنا بإحسانك وكرمك يا كريم. اللهم لك الحمد على سائر نعمك، اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. فيقول: الحمد لله وصلى الله. يتدرج الحمد أولا ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال التي تجلب الكثير من الحسنات وتجلب الكثير من الخيرات ومن الفضائل. ومنها التي نبهنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكثير والعديد من الأحاديث، فقد روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتاه رجل يسأله: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولو لاحظنا هنا أنه ذكر آل إبراهيم ولم يقل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في لفظ واحد، ولكن قال على آل إبراهيم إن تحميد مجيد، وهذا رواية البخاري رحمه الله. ومعلوم أن كتاب صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما علمنا، كما علمنا هو. إذن إذا أردنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نصلي عليه كما علمنا هو. لا يجلس أحدنا ثم يفكر ويؤلف من رأسه، ولكن نحن متبعون لا مبتدعون. نحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يحب هو صلى الله عليه وسلم، وكما علمنا هو صلى الله عليه وسلم. كيف نصلي عليه؟ هو قال لنا كيف نصلي عليه، قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الحديث. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة أو واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. ولا يتصور أبدا أن رجلا تقيا مسلما مؤمنا يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب خلق الله إلى قلوبنا جميعا، ونشهد الله عز وجل على ذلك. أيضا من الأحاديث التي تهيب بالرجل ألا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الترمذي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده ولم يصلي عليه. رغم أنف رجل ذكرت عنده ولم يصلي عليه، أي ذل، ذل هذا الرجل الذي ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. وفي الحديث أيضا ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم سرا يوم القيامة، أي حسرة يوم القيامة، فإن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم. هذه هي الصلاة منا على النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون بهذه الصلاة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا هو أمر من الله تعالى لنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وجمهور العلماء قال بعدم جواز إفراد غير الأنبياء بالصلاة، كمثلا أن تقول اللهم صل على أبي بكر أو اللهم صل على عمر، فذهب جمهور العلماء بعدم جواز هذا الإفراد. كيف تقول وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، ولكن الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم غير أن يكون من عندنا نحن. والصلاة من الله تعالى كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، فالصلاة من الله هي الثناء كما قال أبو العالية رحمه الله وحكاه البخاري رحمه الله. والصلاة من الله تعالى هي الثناء، والصلاة من الملائكة هي الدعاء والاستغفار. والصلاة من الملائكة هي الدعاء والاستغفار. فكما قال الله تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. هذه هي الصلاة من الملائكة. فيقول الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه، فقد درج مقرئ القرآن مع آل محمد صلى الله عليه وسلم ومع صحابته رضوان الله عليهم جميعا. وبعد، هذا هو البيت الرابع، وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم. يعيد الأبيات مرة أخرى، يقول راجع في رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه، وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم. فيصلي رحمه الله على نبيه ومصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله، والآل هم الأتباع سواء كانوا من العصب أو الرحم، بخلاف الأهل فإن الأهل كلمة عامة للأتباع وغيره. وكذلك صلى الناظم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأطهار وعلى مقرئ القرآن، والمقرئ بخلاف القارئ، المقرئ بخلاف القارئ، حيث أن المقرئ هو المعلم الذي يقرئ غيره، فهو من أقرأ أي هو المعلم. أما القارئ فهو الذي يقرأ ولا يقرئ، وقد أراد الناظم ذلك تصديقا لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهذا الذي علمه هو المقرئ والذي تعلمه هو القارئ، فهناك فرق بين المقرئ والقارئ. وكذلك صلى الناظم على محب القرآن، والصلاة هنا كما قلنا معناها المغفرة من الله تبارك وتعالى، حيث أن الصلاة من الله الثناء ومن الملائكة الاستغفار ومن المؤمنين هي الدعاء، فصلاته هنا هي معناها الدعاء. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم. في هذه الأبيات بين الناظم رحمه الله ما يتضمنه هذا النظم الكريم، وأن من واجب القارئ قبل أن يشرع في قراءة القرآن أن يتعلم مخارج الحروف وصفاتها، أن يتعلم مخارج الحروف وصفاتها لينطق الكلمة والحرف نطقا فصيحا صحيحا سليما من غير لحن ولا تحريف، ويتعلم أيضا ما يجب من تبيان الحروف والوقف والابتداء ومرسوم الخط من المقطوع والموصول وما إلى ذلك، وما رسم من تاء التأنيث وغيره. فنقول الأبيات وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع قبل البداية قبل أن تبدأ في القراءة وتعلم القرآن، واجب عليك محتم لازم قبل أن تشرع في التعلم قبل الشروع أولا أن يعلموا، يعلموا ماذا؟ بدأ يسرد سردا الذي سيتعرض له من خلال هذا المثل المبارك. ما الذي سيتعرض له؟ أو بعض الأمثلة، بعض الأمثلة التي سيتعرض لها الناظم رحمه الله، يقول مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات، أي أن هذا الكلام ليس مجرد نظم يحفظه الواحد منا بغير تطبيق، لا، ولكن مخارج الحروف والصفات. فإذا سألته لماذا أجاب عنك في الحال، قال ليلفظوا بأفصح اللغات، أي أن هذا هو الهدف، الهدف من تعلم هذا العلم وهو علم خادم كما قلنا، الهدف منه هو اللفظ في أفصح اللغات. وكلمة لفظ أي طرح، لفظ من فمه شيء أي طرحه خارج فمه، لذلك يحسن بنا أن نقول اسم الجلالة أفضل من لفظ الجلالة، فاسم هنا أفضل من كلمة لفظ، فاللفظ هو الشيء المطروح الخارج، أما الاسم فهو معلوم، فاسم الجلالة أفضل من لفظ الجلالة. فيعلم هذه الأبواب من مخارج الحروف ومن الصفات، محدد التجويد والمواقف، علامات الوقت والوقت والابتداء، وما الذي رسم في المصاحف، وما الذي رسم في المصاحف، أي أن رسم المصحف رسم خاص به، حيث أن الرسم العثماني يتيح لجميع القراء بأي قراءة أو بأي رواية أن يقرأ بهذا الرسم. ولو لاحظنا كيف تكتب الصلاة في المصحف لوجدناها تكتب ألف لام صاد لام واو، والواو عليها ألف صغيرة جدا، ثم تاء مربوطة، ثم تاء مربوطة، فهذا رسم خاص في المصحف، أليس كذلك؟ وكثير من الكلمات المعروفة. إذن لو أردنا أن نكتب نفس الكلمة خارج القرآن أو خارج المصحف نكتبها بصورتها المعهودة المطابقة لحروف الهجاء، ولكن إذا كتبناها في المصحف تكتب موافقة للرسم العثماني الذي يتسع لجميع القراء من كل مقطوع وموصول بها. هذا باب أيضا من أبواب متن الجذرية، المقطوع والموصول. وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، وما رسم بتاء التأنيث وهي ما يسمونه بالتاء المفتوحة أو المجرورة، وما رسم بها التأنيث وهي التاء المربوطة. إذن هناك كلمة، مثلا كلمة رحمة، ورحمة ربك خير مما يجمعون مثلا، فكلمة رحمة نحن عهدناها أنها تكتب بها التأنيث، أي هي التاء المربوطة كما تسمى. وفي بعض الأحيان في القرآن كتبت تاء مفتوحة، هذا إذن رسم خاص بالمصحف، فواجب عليه أن يعلم كل ذلك من تاء التأنيث المفتوحة أو المجرورة أو هاء التأنيث وهي التاء المربوطة، وكل هذا سوف يتبين في حينه إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا هو الجزء الأول، هي مقدمة المثل، مقدمة المثل. نأخذ الشطر الثاني أو القسم الثاني من الأبيات في متن الجزري. يقول الناظم رحمه الله مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم بوثقه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، السال والوقف فجيم الشينية والضاد من حافته إذورية. تشرح المخارج التي تخرج منها الحروف، وإن الحرف متى ينطق به لا بد وأن يتكون من شيء أي لا غنى له عنه. الحرف هذه معلومة مهمة. قال الناظم رحمه الله: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. هذا هو البيت الأول. بداية: الحرف متى ينطق به لا بد وأن يتكون من شيء لا غنى له عنهما. ما هما هذان الشيئان؟ المخرج والصفة، لا غنى له عنهما. والمخرج بمنزلة الكمل، أي المكان الذي يخرج منه الحرف. فالمخارج جمع مخرج. تعريف المخارج: كلمة المخارج جمع مخرج، أليس كذلك؟ على وزن المفعل، وهو اسم المكان، المكان الذي يخرج منه هذا الحرف. والمخرج لغة هو محل الخروج. المخرج لغة هو محل الخروج. واصطلاحا اسم لموضع خروج الحرف وتمييزه عن غيره. المخرج في اللغة اسم لمحل الخروج كالنافذة والباب وكل ما يصلح أن يخرج منه شيء، كالسبيلين مثلا في الإنسان يخرج منهما فضلات الإنسان، هذا يسمى مخرج عند اللغويين. أما المخرج في عرف أهل التجويد وهو المكان أو الحيز المولد للحرف بتأثير من قدرة الله عز وجل وتيسيره. المخرج كما قلنا لاحظ اسم لموضع خروج الحرف وتمييزه عن غيره، أو المكان أو الحيز المولد للحرف بتأثير قدرة الله تعالى وتيسيره. ونقول هذا التعبير وهو تأثير قدرة الله تعالى وتيسيره لأن كل شيء مرده إلى الله تعالى، فلا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك إلا بإرادته سبحانه وتعالى. فمثلا في الإنسان الأبكم تراه مجهدا بالأعضاء التي تخرج الحروف. هذا الإنسان الأبكم تراه مجهزا بالأعضاء التي تخرج الحروف، فهو فيه جوف وفيه حلق وفيه لسان وأسنان وشفة وخشيم أيضا، ومع ذلك لا يستطيع الكلام. لماذا؟ لأن الله حكم عليه هكذا ولا معقب لحكمه حتى يصبر هو على حكم الله فيكون له أجر، وحتى يكون آية للناس فيزداد إيمانهم بالحق، حتى لا يرجع الأمور إلى أسبابها بل يردوها إلى مسببها وهو الله. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نضرب مثالا على هذا من الحياة، وقد رواه أحد علمائنا حفظه الله، قال أنه ولد لديهم في بلدتهم طفل أشل. هذا الطفل كان أشل، أشل لا تتحرك أطرافه الأربعة، سبحان الله العظيم، وهذا لعيب كان في قلبه. ثم قيد الله سبحانه وتعالى لهذا الطفل من يكون سببا في شفائه، سبحان الله. ثم بعد ذلك شفاه الله عز وجل بإذنه وبقدرته، ثم شب هذا الطفل حتى صار شابا، ثم سافر إلى أحد البلاد. فيقول ذلك العالم وقد رآه بعينه، قال ذلك العالم: وقد رأيته وهو يمشي على قدميه. فلما ذهب إلى هذه البلدة قال عالمنا أنه ما ترك فاحشة إلا وفعلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن أن يخلق هذا الرجل أشل هذا هو عين الصواب، أليس كذلك؟ إذا قال: يا رب لو أنك أعطيتني قوة وقدرة على الحركة لكنت كذا وكذا، فلما أعطي كان على هذا الحال ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما قال الله عز وجل في أهل النار: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نسأل الله العفو والعافية. الحرف يعني كما قلنا أن المخرج صلاحا اسم لموضع خروج الحرف، اسم لموضع خروج الحرف وتمييزه عن غيره. ما معنى الحرف؟ الحرف في اللغة معناه الطرف، حرف الشيء أي طرف الشيء، لا تقف على حرف الطريق أي لا تقف على طرف الطريق. واصطلاحا هو صوت اعتمد على مخرج محقق أو مقدر. نحن الآن عرفنا شيئين، المخرج، والآن نعرف الحرف. حرف لغة هو الطرف أو حرف الهجاء. واصطلاحا هو صوت اعتمد على مخرج محقق أو مقدر. والمخرج المحقق هو الذي يعتمد على جزء معين كالحلق أو اللسان، هذا محقق معلوم من طرف اللسان، من حافة اللسان، من وسط اللسان، وأيضا الحلق، من أقصى الحلق، من وسط الحلق، من أدناه، هذا معلوم ومحقق. والمخرج المقدر هو الذي لا يعتمد على شيء من أجزاء الفم، كمخرج الألف مثلا فهو يخرج من الجبهة. إن قلت لك ضع يدك على مخرج الألف لا تستطيع، لأنه مخرج مقدر، أليس كذلك؟ أما إن قلت لك ضع يدك على مخرج اللام فتقول اللام تخرج من هنا وقد تمسك بمكان خروج هذا الحرف. إذن المخرج المقدر هو الذي لا يعتمد على شيء من أجزاء الفم كمخرج الألف فهو يخرج من الجبهة. والحروف الهجائية الأصلية منهم من يقول أنها 28 حرفا تبدأ بالألف وتنتهي بالياء، نحن هنا سنأخذ على القول الذي يقول أنها 29 لأن هناك فارق بين الألف والهمزة، وهذا هو الحرف الزائد. فإنهم يقولون ألف باء تاء تاء، ونحن نقول ألف همزة باء تاء تاء. إذن كيف تقول يا أخي أن الألف هي هي الهمزة ولا فرق بينهما؟ أقول لا، إذا قلت لك قل لي الحروف التي تتكون منها كلمة السماء فكيف تقولها؟ تقول ألف لام سين ميم ألف همزة، أليس كذلك؟ هذا سيكون قولك بإذن الله. إذن هناك فارق بين الألف والهمزة، لذلك بإذن الله نحن سنأخذ في الاعتبار أن العدد سيكون 29. وأقسام المخارج مخارج عامة ومخارج خاصة. وحينما قال الكاتب أو الناظم رحمه الله مخارج الحروف 17 فإنه تعرض إلى المخارج الخاصة مباشرة ولم يتعرض إلى المخارج العامة، وهذا باب ندخل منه إلى المخارج الخاصة. كما قلنا أن عدد الحروف 29 مع اعتبار القول الذي يقول أنه 28 مثلا، وقد اختلف علماء النحو في عدد مخارج الحروف الخاصة، فقال مثلا الخليل بن أحمد قال إن المخارج الخاصة 17 وقال به الجزري وهو الأصح، كما قال ناظمنا مخارج الحروف كما قال الناظم وهي المخارج الخاصة في بيته قال مخارج الحروف 17، وهذا هو قول الخليل بن أحمد رحمه الله أن المخارج الخاصة 17 وقال به الجزري وهو الأصح. وهذا معنى قوله مخارج الحروف 17، وسبعة عشر مبني على فتح الجزئين في محل خبر. مخارج الحروف 17 مبني على فتح الجزئين 17 في محل رفع خبر، إلا أن سيبويه وموافقيه رأوا أن المخارج الخاصة 16، وبه قال الشاطبي لإسقاط مخرج الجوف أنهم لم يعتبروا الجوف مخرجا، وإلحاق ألفه بالهمزة التي تخرج من أقصى الحلق، وهذا فسرناه من قبل. وياءه بالياء التي تخرج من وسط اللسان، وواوه بالواو التي تخرج من الشفتين، وإن شاء الله عز وجل سنفسر ذلك. وهناك رأي ثالث الإمام الفراء وموافقيه أن عدد المخارج الخاصة 14 حيث أسقط مخرج الجوف كما رأى الإمام سيبويه. وإن شاء الله عز وجل سيكون هناك تفصيلا موضحا يبين لنا هذا الكلام. فبإذن الله عز وجل سنتكلم اليوم في المخارج العامة، في المخارج العامة. والمخارج العامة هي المشتملة على مخرج فأكثر. ما معنى هذا الكلام؟ مثلا أقول المخارج العامة هي 5 مخارج: الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. أعيدها مرة أخرى، المخارج العامة هي 5 مخارج: الجوف الحلق، اللسان، الشفتان، الخيشوم. معنى المخارج العامة أن هذه المخارج مشتملة على مخرج فأكثر. تقول مخرج مشتمل على مخرج فأكثر، حيث يكون هذا الكلام أقول لك الجوف مثلا يخرج منه ثلاثة حروف: ألف المد وواو المد وياء المد. هذا المخرج اشتمل على ثلاث مخارج: الألف والواو والياء، أليس كذلك؟ إذن يكون الجوف مخرج عام، ومخرج الألف والواو والياء مخرج خاص. إذن المخرج العام هو المخرج الذي يشتمل على مخرج فأكثر. تنحصر المخارج العامة في خمسة مخارج: الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. إن شاء الله عز وجل إلى هنا نكون قد انتهينا من هذه المحاضرة، وبإذن الله نبدأ في المحاضرة القادمة توضيح المخارج الخاصة وشرح الأبيات من أولها، مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. تكون هذه هي بدايتنا بإذن الله.